الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الحادي عشر، وهذا التنبيه الحادي عشر كثير التشقيق أولا ودقيق ثانيا، فلا بد وأن تتوجهوا جيدا. وأكرر مضمونه المسبق بصورة موجزة حتى نربط بين موضوعنا في هذا اليوم وموضوعنا الأمسي في الدرس الثالث. محصل هذا التنبيه الحادي عشر هو أنه تارة يكون الشك في أصل تحقق الشيء وعدم تحققه. نشك هل مات زيدون أم لم يمت زيدون، فالشك في أصل تحقق الموت وعدم تحققه. هذه الصورة حكمها ماذا؟ واضح. الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي الاستصحاب عدم تحقق الموت. كان حي الآن الشك في أصل تحقق الموت، الأصل عدم تحقق. الاستصحاب يقتضي بقاء الحياة، عدم تحقق الموت. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى ردان حدثها نشوشنا احنا. المهم الصورة الثانية، ترى هذا توقع وتمهيد علما للصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ أن نعلم بموت زيد ولكن نشك في تقدمه وتأخره، في تقدم الموت وتأخر الموت. هذه الصورة الثانية التفتوا إلى تشقيقاتها، لها حالتان. فمرة نشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان. بلحاظ عمود الزمان يعني ماذا قلنا؟ مقصود ماذا؟ يعني أعلم بأن زيد مات، لكن لا أعلم هل مات يوم السبت أو مات يوم الأحد. هذا يقول بلحاظ عمود الزمان، بلحاظ القطعات الزمانية، فترات الزمانية. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أشك، أن أعلم بأصل الموت وأشك في تقدمه وتأخره في لحاظ شيء آخر غير الزمان، بلحاظ شيء آخر غير الزمان. مثل من؟ مثل أنا أعلم بأنك زيد مات وله ولد، وكان الولد كافرا وأسلم الولد، لكن لا أعلم هل الموت، موت الوالد، موت زيد تقدم على إسلام الولد أم تأخر عن إسلام الولد. استمر وين تظهر؟ إذا الموت تقدم على إسلام الولد، يعني الولد أولا صار مسلم وبعد ذلك الأب مات. شلون؟ ها، إذا فرض أكرر من الأول، إذا الموت تقدم على إذا الموت تأخر عن الإسلام، يعني الإسلام أول حصل ثم الأب مات، فالولد يرث من أبيه لأنه مسلم دين موت أبيه. أما إذا الموت تقدم والإسلام تأخر فلا يرث الولد. لأن الكافر لا يرث من المسلم على أي حال. فهنا أصل موت الأب أمر متيقن، ولكن أشك في تقدم وتأخر، لا بلحاظ عمود الزمان، يعني لا بلحاظ اليوم السبت أو يوم الأحد، بل بلحاظ شيء آخر. شيء آخر شنو هو؟ هو إسلام الولد. فبلحاظ إسلام الولد أشك في تقدم موت الأب وتأخر. فإذن لنا حالتان. الحالة الأولى تكلمنا عنها في الدرس السابق، وماذا قلنا إذا تذكرون الحالة السابقة؟ أتذكر زين حتى أشوف ماذا قلنا. يعني أعلم بموت الأب، لكن أشك هل مات يوم السبت أو مات في يوم الأحد. ماذا قلنا الساعة السيئة أبدأ أقول الساعة؟ قلنا بأنه يجري استصحاب بقاء الحياة إلى أي يوم؟ بقاء الحياة يعني عدم الموت، وأنه لم يحصل الموت. إلى أي يوم؟ إلى يوم أحد. في يوم السبت نشوف هل تحقق الموت أم لا. نستصعب بقاء الحياة وعدم الموت من يوم السبت، نقول هو حي حي حي حي حي إن شاء الله إلى يوم الأحد. ولكن قلنا هناك إذا تذكرون أن في هذا الاستصحاب لا يثبت إلا هذا المقدار، أنه لم يموت يوم السبت. أما أن الموت متأخر عن يوم السبت، يعني عنوان التأخر، أو حدث يوم الأحد، فلا لا يثبت، لأنه أصل مثبت كما بينا ثم استثنينا واستدركنا. ولا أطيل الكلام، هذا كله في الحالة الأولى. فالخلاصة الحالة الأولى أن نعلم بأصل الموت، ولكن نشك في تقدم الموت يوم السبت وتأخر إلى يوم الأحد. قلنا لا إشكال في أنه يجري الاستصحاب لإثبات عدم حصول اليوم الموت في يوم السبت، أما التأخر عن يوم السبت أو الحدوث يوم الأحد هذا لا يثبت، لأن الحدوث والتأخر عنوانان وجوديان لازمان لعدم الموت في يوم السبت، وليس هما نفي عدم الموت يوم السبت. وإذا كان لازمين غير شرعيين فلا يتتابع الاستصحاب. ليه؟ هذا فرق نزل درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن نشك، أن نعلم بأصل موت الأهل ونشك في تقدمه وتأخره، لا بلحاظ الزمان بل بلحاظ شيء آخر. شيء آخر مثل من قلنا إسلام الولد. والجواب أن يقال مرة نفترض بأن تاريخ كلا هذين مجهول، يعني تاريخ حدوث موت الأب مجهول وتاريخ إسلام الولد مجهول، كلا التاريخين مجهول، ولأجل جهالة كلا التاريخين أشك في أن موت الأب المتقدم على إسلام الولد أو متأخر. لجهالة التاريخين يحصل عندي هذا الشك وهذه الجهالة. ومرة يفرض أن تاريخ أحدهما معلوم وتاريخ الآخر مجهول. يعني شلون؟ مثلا أفرض اسلام الابن تاريخه معلوم، يعني الابن حتما اسلم عند الزوال، مثلا عند زوال الشمس، لكن فإن تاريخه معلوم تاريخ حدوث الاسلام، لكن لا نعلم ان الاب هل مات قبل الزوال او مات بعد الزوال، فتاريخ حدوث الموت مجهول، ولأجل جهالة تاريخ حدوث الموت يحصل لدينا الشك في التقدم والتأخر. هل يوجد شخص ثالث من نظرك الشريف؟ هل واحد يقفي لي شي يقول لي يقفي شي يقول؟ وقد يكون تاريخهما معا شنو معلوم. اقول لك التفت يا اخي وحشي، واذا تاريخ معلوم يعني اعلم متى مات الاب ومتى اسلم الابن، اذا شك في التقدم والتاخر لا يتصور، انما يتصور الشك في حالتين، في حالة جهالة التاريخ تاريخ الموت والإسلام، وفي حالة جهالة تاريخ واحد منهما. إذن الحالة الثانية فلنقل لها صورتان، ليس التشويش ترى التفتوا، تشويش ليس من أول أقول. أول ما قلنا في التنبيه الحادي عشر إيش قلنا؟ قلنا على أنه إذا كان الشيء معلوم الحدود ولكن نشوف فيه تقدم وتأخر، فهناك حالتان إيش قلنا؟ الحالة الأولى أن يكون الشيء في التقدم وتأخر بالحال عمود الزمان، هذا ما نشغل فيها نصر كب الله. حالة ثانية أن يكون الشك في التقدم والتأخر بلحاظ حادث آخر غير الزمان مثل إسلام الولد. في هذه الحالة الثانية اللي محل كلامه اليوم فيها قلنا تنحل إلى صورتين، الصورة الأولى أن يكون كلا التاريخ المجهول، الصورة الثانية أن يكون تاريخ واحد معلوم والآخر مجهول. الصورة الثانية لعله غد إن شاء الله تأتيه. في هذا اليوم الكلام إذا كان حقه غد أو بعد غد، في هذا اليوم كلامنا في الصورة الأولى، يعني إذا كان كلا التاريخين مجهول. وقبل أن أدخل في تشقيق هذه الصورة الأولى من الحالة، كمل لي شقولة الثانية، قبل أن أدخل في تشقيقاتها الأربعة أذكر مقدمة لك أشرح فيها مصطلحات أصولية أو فلسفية، شوية مصطلحات كبيرة بالله. وقبل أن أذكر المصطلحات أذكر أمثلة، ثم من ذكر المثال أستنتج المصطلح وأطبق المصطلح. فالأمثلة اللي راح أضربها مرة يفرض أشك في أصلي، أشك في أصلي وجود زيد، هل جاء زيد إلى الدنيا وجد زيد أو بعد لم يأتي زيد إلى الدنيا، فالشك هذا في أصل وجود الشك. أو تريد مثال ثاني؟ أشك هل مات أو لم يموت، سافر أو لم يسافر، أكل أو لم يأكل، نام أو لم ينم، درس أو لم يدرس، وهكذا. هذه الشك في كل من الأمثلة في أصل وجود الشك، وجد النوم أم لم يوجد النوم، وجد الأكل أو لم يوجد الأكل، وجد الشرب أم لم يوجد الشرب، وجد الموت أم لم يوجد، وجد حياة أم لم توجد حياة، وهكذا. شك في أصل الوجود، هذا الشك في أصل الوجود شيء يعبرون عنه في المصطلح، أنا أريده يعبرون عنه مفاد كانت تامة. يعني قرينا في كتاب قطر الندى وبل الصدى، كانت تامة مفادها ماذا؟ إثبات أصل الوجود، كان الله ولم يكن معه شيء. كان الله يعني شنو؟ كان الله وجد الله، فثبت أصل الوجود، ما تحتاج بعد إلى خبر، يعني ما تريد تثبت وجود شيء لشيء، لا تثبت أصل الوجود، ما تريد تثبت اتصال الشيء بصفة حتى تحتاج إلى خبر، وإنما مفادة إثبات أصل وجود الشيء. يعبرون عنه بإثبات كانت تامة، أنا أري غرض آخر ومصطلح ثاني هذا المهم أيضا دوله، ويعبرون عنها بالوجود المحمولي. بالوجود، فإذا قيل ما هو الوجود المحمولي، هو مفاد كانت تامة، مفاد كانت تامة، أو قل الوجود المحمولي عبارتان عن شيء واحد، وهو ماذا؟ أصل وجود الشيء. فإذا أثبتنا أصل الوجود للشيء، هذا يقولون إثبات مفاد كانت تامة، أو إثبات الوجود المحمولي. إذا كان في أصل وجود زيت، أصل موزة، أصل أكبة، أصل شربة، أصل نوم، وهكذا، هذا يسموه ماذا؟ شك في مفاد كانت تامة، أو شك في الوجود المحمولي. هذا انتهينا من المثال المصطلح الأول. ومرة تفح علينا المصطلح الثاني، ومرة أعلم بوجود الشيء ولكن أشك في اتصافه بصفة. أعلم بأن زيت، أعلم بأن الأكل حصل وجد، ولكن لا أعلم هل الأكل الذي وجد متصف بماذا؟ أقول متصف مثلا الأكل بمن هو يتصف؟ لذيذ باللذة، والأكل يوصف باللذة هالشيء ولا لذيذ أو غير لذيذ؟ فأصل الأكل وجود الأكل معلوم، وإنما الشك في كونه في اتصافه باللذة وعدم اتصافه باللذة. فالشك في اتصاف الأكل باللذة وعدم اتصافه بكونه باللذة، وليس الشك في أصل وجود الأكل. عليكم السلام. هذا يعبر عنه بمفاد كان الناقص بسبب التسمية، لعله واضح، لأن الشك ليس في أصل الوجود، وإنما الشك في ما؟ في اتصاف الشيء الموجود بصفة. ويعبر عنه هذا التعبير الآخر الذي أعيد أقول المهم المصطلح الفلسفي هذا بالوجود النعتي. فإذا قيل لك الوجود النعتي عن مفاد كان الناقص، هذا انتهينا منه. الآن راح أبين مصطلح وثالثة يطرب أني أعلم بأن زيد لم يأكل أو لم يشرب أو لم ينام. هذا شو نعبر عنه؟ مفاد ليس مو كامل، مفاد ليس تام، لأن ليس تام مثل في الوجود. ويعبر عنه بتعبير آخر، يعبر عنه بالعدم المحمول. والمصطلح الرابع والمثال الرابع أن أشك لا في أصل عدم الشيء، بل أشك في اتصاف العدم بصفة أخرى. مثلا الزيت أعلم، الأكل أعلم أنه معدوم ولم يتحقق، ولكن أشك في أن عدم الأكل هل هو متصف بصفة معينة؟ فمثلا عدم الأكل بمن يتصف؟ أشك في هذا شيء سيطر يمكن ترسل بعد. فهذا الشك ليس في أصل العدم، حتى نقول هذا الشك في مفاد ليس التام، وإنما الشك أصل العدم مفرد، أشك في اتصاف العدم بصفة، هذا يسموه شك في مفاد ليس الناقص، أو يعبر عنه بالعدم النعتي. انتهت المصطلحات الأربعة، هاي مقدمة ربك تستفيد. ففي هذه المقدمة إذن ماذا بينت؟ أن مفاد كانت تامة ومفاد كان الناقص، هذا في جانب الوجود. في جانب العدم، عدنا في جانب العدم مفاد ليست تامة ومفاد ليس الناقص. إذا كان الشك في أصل وجود الشيء، هذا يعبرون عنه ماذا؟ مفاد ليس مفاد تام تامة، أو يعبرون عنه بالعدم المحمولي. وإذا فرض كان أصل وجود معلوم ولكن يشك في اتصافه بصفة معينة، هذا يسموه مفاد كان الناقص أو العدم أو الوجود النعتي. هذا في جانب الوجود. في جانب العدم، إذا أصل العدم مشكوك يقال هذا مفاد ماذا؟ ليس التام أو العدم محمولي. وإذا أصل العدم محرز ولكن الشك في اتصافه بصفة، هذا شك في مفاد ليس الناقص أو شك في من في العدم النعتي. هذه المصطلحات أربعة مقدمة ذكرتها الأربعة. عرف الماذا في المطلب؟ مطلبنا وين بالله لنبدأ؟ مطلبنا في الصورة الأولى من الحالة الثانية. خلينا نستذكر بالله يواش يواش، خلينا نمشي هنا دير بالك. رويدا رويدا يا أخي، هي شنو الحالة الثانية؟ هي شنو الحالة الثانية؟ أن أشوف في تقدم موت الأب وتأخره بلحاظ حادث آخر. بلحاظ حادث آخر يعني شنو؟ إسلام الولد. أشوف هل موت الأب متقدم على إسلام الولد أم متأخر؟ قلنا هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون تاريخ كليهما مشهور، صورة ثانية أن يكون تاريخ واحد مشهور وتاريخ الآخر معلوم. الآن أتكلم إذا كان تاريخ واحد مشهور، تاريخه ما مشهور. هذه الصورة الأولى من الحالة الثانية لها شقوق أربعة، لها شقوق أربعة. الشق الأول أن يكون إرث الولد من أبيه مترتبا على تقدم إسلام الولد، يعني ايش يصير المعنى؟ تقدم إسلام الولد يوجب ثبوت الإرث له. هذا شنو عبر عنه؟ مفاد شنو؟ تامة ليس تامة ناقصة؟ شنو نقول بالله مناسب؟ شنو هذا مناسب بنظرك؟ شنو يلا على ضوء المقدمة بالله رجاء. هذا يسموه مفاد كانت تامة. ليس منقول لأنه هذا وجود مترتب على الوجود. تامة عبر ليش؟ لأنه مترتب الأثر على على على قبل وجود التقدم، فهذا الأثر مترتب على مفاد كانت تامة أو قول على الوجود المحمول للتقدم لتقدم الثاني. الشق الثاني أن يكون إرث الولد مترتبا على إسلام الولد فإذا كان متصفا هذا الإسلام بالتقدم. هذا مفاد ماذا؟ شو نقول؟ كان الناقص. يعني أخذنا الاتصاف بالتقدم صفر. يعني إذا كان إسلام وكان الإسلام متصفا بالتقدم. أما في الحالة الأولى الشق الأول العفو الأثر مترتب على أصل التقدم، أما هنا مترتب الأثر على الإسلام. بس يا إسلام الذي هو متصف إذن في هذا الشق الثاني الأثر مترتب على الإسلام، لكن أي إسلام إذا اتصف بالتقدم هذا نسميه مفاد كان الناقصة أو العدم أو الوجود الناقص. الشق الثالث أن يكون الأثر مترتبا على العدم. ذا كان مترتب على من في الشق الأول والثاني؟ مترتب على من؟ على الوجود المحمول أو النعتي، هنا على العدم. في الشق الثالث أفترض الأثر مترتب على العدم شنو؟ محمولي على أصل العدم. مثل ما قال هيتشنجر بأن يكون إرث الولد مترتب على من؟ على عدم على عدم إسلام الولد حين موت الأب، على أصل عدم الإسلام حين موت الأب، على أصل عدم الإسلام، عدم تقدم الإسلام. فيقول عدم الإسلام يا عدم تقدم الإسلام كيف؟ بس على أصل العدم، عدم التقدم أو على أصل عدم الإسلام. هذا مفاد ليس تام أو العدم المحمول. الشق الرابع أن يكون الإرث مترتبا على صح لعله سأتم بلد التعبيرات هذا لابد أن تلتفتوا. أنا ذن الأمثلة الذي أذكرها بعضها ترى غير مطابقة للواقع لابد من تغييره، لكن أريد أوضح المقصود به لعله في هذا الشق الثاني مناسب أن نقول عدم التأخذ. الشق الرابع أن يكون الإرث مترتبا على عدم الإسلام المتصف. هيك يقول إذا كان متصفا، خليها إذا كان حتى أوضح بعد يصير هذا الشيء. إذا كان متصفا بالعدم حين موت الآن، فالأثر مترتب أنا أول قلت على عدم الإسلام، أقول على الإسلام أظنه أحسن. على الإسلام إذا كان متصفا ففي هذا الشق الرابع الأثر مترتب على الإسلام إذا كان متصف هذا الإسلام بالعدم. حين موت الأب إذا كان متصف بالعدم هذا الإسلام حين موت الأب. طبيعة كانت تقول أن يكون الإرث والمناسب يكون نقول عدم الإرث. أنا قلت ذني ما إلي شغل بيه، بس خلينا ندقق حتى في ذني الأمور بل وصحيح المناسب نقول عدم الإرث. هذه شقوق الأربعة. والآخر في عبارته قدم الشق الرابعة على الشق الثالث وأخر الثالث لقول كلامه في الشق الثالث، ونحن إن شاء الله شق الثالث نرجع الكلام فيه إلى غد. في هذا اليوم نتكلم في الشقوق الأول والثاني والرابع. الآن نأتي إلى الشق الأول. أن يكون الإرث مترتبا على أصل تقدم الإسلام، على أصل وجود الإسلام. في هذا الشق الأول إذا شككنا هل تقدم الاسلام ام لا؟ الاثر مترتب على اثر تقدم الاسلام. يلا هنا ربكم الشريف انتم بعد يكون تجاوبون ترى انا ما لي شغل بعد. الاثر مترتب على اصل تقدم الاسلام. انا اشوف معنى مقدم الاسلام على الوجه ولا امام التقدم. الجواب نعم هنا الاستصحاب يجري. كيف يجري؟ بان نقول قبل ان يموت الاب حينما كان الاب موجود على قيد الحياه قبل سنه او قبل سنتين او قبل 3 سنوات كان يسير في الاسواق وبالازقه ونراه ويجلس معنا. في هذا الحين الاب لم يموت ولم يتقدم اسلام الولد ولم هو كان كافر. قلنا شوف حينما مات الاب هل حدث الاسلام اسلام الولد وتقدم اسلام الولد ام لا؟ الاستصحاب يقول ماذا؟ لا لا لا حينما كان الاب حي الولد لم يسلم. والان نشوف لما مات الاب هل اسلم الولد حين قبل موته قبل موت الاب ولا اولا كنا نعلم لا والان ما كان نشوف نقول لا لا لا لا ونبقى نقول لا لا الى وقت الى متى؟ الى ما بعد الموت الناس بعد نعرف وصار مسلم بلا اشكال. فالخلاصة اذا الاستصحاب في هذه الحالة يجري لنفس التقدم فيثبت ذلك الارث نقية من الطيئة حينئذ من الطيئة ينتفي بذلك الارث. ولكني استدرك قائلا انما يمكننا اجراء الاستصحاب لنفي تقدم الاسلام بشرطين الشرط الاول الا يكون هناك اثر ثاني مترتب على تاخر الاسلام على موت الاب او على تقارب الاسلام. اما اذا كان تقارب الاسلام مع موت الاب اما اذا كان هناك اثر ثاني مترتب على تاخر الاسلام او على تقارب الاسلام مع الموت مع موت الاب فمعنى ذلك أن هذه العناوين الثلاثة تقدم الإسلام تأخر الإسلام تقارب الإسلام كلها محط للأثر صارت. وإذا صارت محط للأثر سيحصل تعارض في الاستصحاب. كيف يحصل؟ فإنك إذا أردت أن تقول نستصحب عدم تقدم الاسلام يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم تاخر الاسلام او عدم تقارب الاسلام سيحصل معارضه بين استصحاب عدم التقدم واستصحاب عدم التاخر. فإذا استصحاب عدم التقدم إنما يمكن أن يجري بلا معارضة لو كان فقط وفقط وفقط هو المحط للأثر ولم يكن أخواه يعني شنو تأخر والتقارب محط للأثر. وأما إذا كان له لأخواه أثر أيضا فكما الاستصحاب يجري لنفس التقدم يجري لنفس التاخر والتقارب يحصل معارض. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني الا يكون لموت الأب أثر. أما لو كان لموت الأب أيضا أثر، لأن فرض أن تقدم موت الأب أو تأخر موت الأب أو تقارن موت الأب كان له أثر. يعني بهذا المعنى تقدم الإسلام كان إلى أثر، تأخر موت الأب كان إلى أثر. لو فرض هكذا سيحصل أيضا معارضة. فإذا أردت أن تقول نستصحب عدم تقدم الإسلام، عرضنا ذلك دينا عرضناه باستصحاب ماذا بعد أن شردته دينا؟ باستصحاب عدم تقدم الموت. أنت تقول الأصل عدم تقدم الإسلام على الموت، انظر كذلك الأصل عدم تقدم الموت على الإسلام، تحت المعارضة بين الاستصحابين. إذا اتضح يا إخوان أن في هذا الشق الأول استصحاب عدم تقدم الإسلام إنما يجري بشرطين. الشرط الأول ألا يكون لتأخر الإسلام أثر، وإلا إذا كان لتأخر الإسلام أثر يحصل معارضة. فإنك إذا قلت نستصحب عدم تقدم الإسلام نقول كذلك نستصحب عدم تأخر الإسلام، أصل عدم تأخر الإسلام كما الأصل عدم تقدم الإسلام، أصل عدم تأخر الإسلام يحصل معارضة. والشرط الثاني أن لا يكون للموت أثر، وأما إذا كان لتقدم الموت أثر أيضا كما أن الأصل عدم تقدم الإسلام فأحد تقدم الموت يحل معارضة. وبهذا اتضح أن الشق الأول يجري فيه الاستصحاب لكن في حدود هذين الشرطين. الآن أطبق العبارة وبعدين ننتقل ماذا إلى بقية الشكوك. يقول قدس سره وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر، هاي اللوحظة حدل لماذا؟ حدل لأي شيء فيما سبق شو إيش قال؟ أتكلم به الحادي عشر قال هجي. فإن لوحظ قرأنا إيش قلنا عشان نتحدث ما نحن في أصل الحق وحكم أو موضوع ما لا شو تستخدم وتأخذ بعد الحق وقرأ من الحق وقيه وحده لي زمان. فإن لوحظ هذا شك التقدم والتأخر إذا لاحظناه بالإضافة إلى أجزاء الزمان هكذا لا إشكال. هذا نحن أجزاء الزمان يعني الحاضر والمستقبل والآخر، هذا الذي عبرنا إحنا عنه في أثناء شرحنا دائما للحالة الأولى. العدل له هذا العدل وإن لوحظ يعني شك التقدم والتأخر، لوحظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى حد آخر يعني لاحظنا تقدم وتأخر الإسلام، إسلام الولد بليد بالنسبة علما إلى موت الحادث. وإن لوحظ بالإضافة فيه يعني تقدم وتأخر حادث آخر علم بحدوثه أيضا، هذا الحادث الآخر علم بحدوثه أيضا يعني موت الأب علم أيضا بحدوثه، لكن شكينا في أن الإسلام متقدم وشك في تقدم ذاك علم وتأخر يعني تقدم لكي الإسلام متقدم على موت الحادث أو ذاك. كما إذا علم بحروض حكمين، علمنا بحروض حكمين على شيء أو موت متوارثين، موت أخوين، موت الأب والابن، لكن الشك في تقدم يا أخي الآخر. وهذا الذي مثلت به ترى مثال آخر ثالث غير ذني، وأنا لم أمثل بموت متوارث وإنما مثلت به بموت شخص وإسلام آخر، موت الأب وإسلام لا يحسب السياحتين فتجد حد موت متوارثين في الأخوين لا تنشك عن هذا الجرم الذي يتحدث فحد ما يعرف من آخر فالذي تأخر موته هو الذي يعرف وشك في المتقدم والمتأخر منهما. هنا في هذه الحالة الثانية توجد شكوك، يوجد ماذا؟ صورتان. الصورة الأولى فإن كان مجهول التاريخ يعني الإسلام وموت الأب، والصورة الثانية إذا كان أحدهما مسؤول التاريخ هذا يأتي إن شاء الله بعد الهد بقوله في أول صفحة 337. وأما لو علم بتاريخ أحدهما الذي نسخ صفحة المشكين في حواس المشكين بعدين يجي يقولوا أما لو علم بتاريخ على أي حال يا مولانا بعد الهد إن شاء الله يجينا بحول وقوة عز وجل. فإن كان مجهول التاريخ في هذه الصورة الأولى قلنا دول شقوق أربعة. الشق الأول أن يكون الأثر مثل الأرض وترتب عليها مرحلة على التقدم بظهار كان تام يعني على أثر وجود تقدم الإسلام على وجود محمولي. فتارة كان الأثر الشرقي الأثر الشرقي مثل من الحرب لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التحقق أو التقارب للعذر الشرح من الحرب وترتب عليه لوجود أحد لوجود أحدهما مثل لوجود الإسلام للإسلام لوجود الإسلام لكن بنحو خاص يعني شو بنحو خاص يعني لتقدم الإسلام أو لتأخر الإسلام أو لتفارق الإسلام مع الموت لكن لأصل وجود يعني لأصل وجود التقدم لأصل وجود هذا التآخر لأصل وجود التقارب ليش؟ يعني ما كنا يوجد الأثر فقط متمثل لوجود واحد يعني لوجود التقدم فقط أو لوجود التآخر فقط أو لوجود التقارب فقط لا للآخر يعني أما الآخر وهو موت الأب أصلا ما توصل أثر عليه لا على تقدم الموت ولا على تأخر وإلا في الناس محاربة سبعين إذا كان هناك أثر آخر مترتب على تقدم الموت على الإسلام فكما الأصل عدم تقدم الإسلام على الموت فذلك الأصل عدم تقدم الموت على الإسلام. فالشرط الهذا الذي أنا حفرت عنه أثناء الشرح شرط رقم شديد حفرت عنه الشرط الثاني أثناء الشرح الآن يريد يشير ماذا إلى الشرط الأول ولا له بنحو آخر يعني هذا إشارة للشرط الأول يعني ولم يكن مناسع وما متوسب الأثر له يعني علما لنفس الإسلام لنفس أحد له الإسلام بنحو آخر بنحو آخر يعني شنو يعني والأثر كان متوسب على تقدم الإسلام سيجب الانتحاد لنفس التقدم إذا لم يترتب الأثر على الإسلام بنحو آخر يعني لا يترتب الأثر على تأخر الإسلام أما إذا كان هناك أثر مترتب على تقدم الإسلام وأثر مترتب على تأخر الإسلام فكما الأصل عدم تقدم الإسلام الأثر عدم تأخر الإسلام سبحان الله ولا له يعني علما هذا لأحدهما الذي هو الإسلام حضرنا عنه بنحو آخر بنحو آخر يعني شنو؟ يعني إذا كان الأثر الأول مترتب على تقدم الإسلام يشترط إجراء إصحابنا في التقدم أن لا يترتب أثر على تأخر الإسلام مثلا ولا له يعني نفس الإسلام بنحو آخر يعني غير التقدم مثلا. فعلى أي حال من أول أقول فإن كان مجهول التاريخ فتارة كان الأثر لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم لكن كل الشرط موجود فاستصحابه حين أرد هذا الجواب عدمه صار بلا معارض فهي صار زائدة قلت استصحابه عدمه بلا معارض يعني يجري إذا كان الأثر مترتب على تقدم الإسلام من دون أن يترتب الأثر على تأخر الإسلام ومن دون أن يترتب الأثر على تقدم الموت فقط على تقدم الإسلام غير مترتب الأثر فيجري استصحابه نفسه تقدم الإسلام فاستصحاب عدمه يعني استصحاب هذا استصحاب عدم وجود أحدهما واستصحاب عدم وجود تقدم يصير بلا معارض بخلاف إذا لم يتوفر كلا الشرطين انخرط واختل أحد الشرطين تحصل معارضة مثلا إذا اختل يا شرط إذا اختل الشرط الذي فيه شرحنا أخبرنا عنه بالشرط الثاني وهو ذكر كشرط أول الآخر اختل يعني شنو اختل؟ يعني المختلف على كما على تقدم الإسلام كان يترتب أثر كان على تقدم الموت أيضا يترتب أثر لكن ما كان الأثر لوجود كل منهما كذلك يعني كان الأثر لوجود كل لوجود تقدم الإسلام ولوجود تقدم الموت فتقدم الإسلام هو أثر تقدم الموت هو أثر بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك يعني شنو بنحو خاص يعني وجود كل منهما بنحو خاص كان له الأثر من التقدم أو الجبر. فيعني التقدم وجود التقدم بالنسبة للإسلام كان محض الأثر، وجود التقدم بالنسبة للموت كان محض الأثر. أو انخرب الشرط الآخر اللي في جسد النشر أول، هو جعل العبارة شرط ثاني أو لكل من أنحاء وجوده. يعني سر الإسلام كان الناس من أثر على تقدمه وعلى تأخره، يعتبر على تقارنه في جيش قوية ما تقول سموه معي. فهنا الصحابة عدم تقدم الإسلام يحاول الصحابة عدم تأخر الإسلام، فإنه حينئذ إذا انقرم واحد من ذوي الشرطين أو كل الشرطين يعارى، يعني الصحابة عدم تقدم الإسلام يعارى، يوضع الصحابة عدم تقدم الموت إذا كان تقدم الموت إلى آثار، يوضع الصحابة عدم تأخر الإسلام إذا كان تأخر الإسلام له آثار، فإنه حينئذ يعارى. فلا مجال لحد الاستصحاب العدمي في واحد، لكن الاسلام تقدم شرط لا في ذاك الاخر وهو تقدم الموت. هذا اذا خرم ذلك الشرط لا في وهكذا اقول لا في تقدم الاسلام ولا في تاخر الاسلام، هذا اذا خرم ماذا ذلك الشرط الاخر للمحاربه لاستصحاب العدم في اخر في ذلك الشيء الاخر، في تاخر الاسلام او في بوس تقدم الموت. لتحقق اركانه اركان الصحاب في كل منهما مستحق الاركان، يعني اركان الاصحاب شنو هي؟ اليقين السابق والشك اللاحق، كامل اليقين السابق والشك اللاحق متحقق في تقدم الاسلام، ونقول الاصحاب يقتضي على تقدم الاسلام، كذلك متحقق في تقدم الموت او متحقق في تاخر الاسلام. هذا كل حكي نشرته بالنسبه للشق الاول. هذا اذا كان الاثر المهم، الاثر المهم مثل الارث مترتبا على وجوده الخاص، يعني على وجوده دائما ترجع وجوده وجود احدهما وهو الاسلام، على الوجود الخاص للاسلام، يعني على تقدم الاسلام مثلا الذي عرفنا عنه في تقدم الاسلام وجود التقدم في المصارع كانت تامه او الوجود محمول. واما الشق الثاني فياتي غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.